الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله من بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وآلاءه جسيمة، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ومن شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يرجع إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتعلم ما فيها من أحكام ثم العمل به، لأن الواجب هو العلم بما فيها والعمل بمقتضاها، أن يعلم ما في هذه الأحاديث التي أمرنا جل وعلا بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من تمسكوا بها وعضوا على سبيل النواجذ. واجب علينا جميعا طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الأحاديث لم تصلنا إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ فهم الذين شاهدوا التنزيل واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم أصحاب القرون المفضلة في هذه الأمة، لأن عافية هذه الأمة في أولها وتكثر الفتن في آخرها حول الله. إذن يجب علينا الرجوع إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعملوا به واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بمقتضى ما عملوا في العقيدة وفي المنهج وفي الدعوة وفي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والشراء والأخذ والعطاء وتدريس الحقوق لكل من له حق وتدريس الواجبات. فالرجوع إلى هذه الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء هم السلف الصالح. حين نسمع من أهل العلم أو نسمع في كتب أو نقرأ في كتب أهل العلم عقيدة السلف منهج السلف، هؤلاء هم هذه الحقبة الزمنية ومن تبعهم بإحسان، لأن هؤلاء هم الذين تمسكوا بهذه الشريعة وهذا المنهج إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير رحمه الله. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والكلام في هذا الأصل الأصيل يطول، لكن أردنا إليه الإشارة بين يدي هذا الحديث العظيم الذي سوف نتكلم معكم فيه، لأن تلك الحقبة الزمنية هي التي عملت وطبقت شرع الله جل وعلا كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكسر باب الفتن، فكثرت الفتن في الأمة الإسلامية. فإذا أردنا أن نرجع إلى الحق وإلى المعتقد الصافي. ففي أي شأن من شؤون الدين نرجع إلى هذا العهد وهذا العصر وأولئك الرجال وننظر كيف عملوا ثم نعمل، لأن بعدهم كان هناك اختلاف وكان هناك افتراق وكان هناك فنرجع إلى ذلك العصر وننظر كيف عملوا ثم نعمل. وهذا الأمر الذي يمرنا بالرجوع إليه قبل أن تفترق الأمة. وأما ما أردنا كلام معكم فيه في هذا المجلس فهو حول أحاديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تقدم الكلام عنها، وهما أخرجها الإمام مسلم وكذا أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، وفي رواية ويبغض لكم ثلاثة: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث، وقد أوتي جواب عسير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مبناه قليل ولكن معناه عظيم، وفيه خيري الدنيا والآخرة. فقال: فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة نتلون منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فيؤخذ من هذا إثبات صفة الرضا للرب تبارك وتعالى، وصفة الغضب، وصفة الكراهة. فإن الله جل وعلا يحب ويرضى ويغضب ويكره ويبغض ويضحك. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفة الضحك فقام أحد الأعراب وقال: يا رسول الله، ربنا يضحك؟ ربنا يضحك؟ فقال: نعم. قال: لا نعدم ربا يضحك، يعني بما أن الله يضحك سوف يغفر لنا ويرحمنا وينقذ بنا تبارك وتعالى. فالله جل وعلا له وجه وله قدم وله أصابع، والله جل وعلا يسمع ويبصر، وهو السميع البصير العليم الخبير الحكيم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأهل السنة والجماعة لهم في الأسماء والصفات معتقد، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي كما ذكرها أهل العلم المتقدمين، ومنهم الإمام أحمد في السنة، وكذا ابن بطة في الإبانة، وكذا السنة الخلال، وكذا في الشريعة للآجري، وكذا في السنة لعبد الله بن أحمد، وكذا في عقيدة أهل الحديث السلف للصابوني. هؤلاء كلهم أئمة أعلام من أئمة الدين، ألفوا كتب في العقائد. فقالوا عقيدة السنة والجماعة في الأسماء والصفات هي أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل والله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالنفي بالجملة والإثبات بالتفصيل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والكلام في الأسماء والصفات يطول، لكن نتناول بعض ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا آمن العبد أن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم الكريم الودود الرؤوف جل وعلا، رغب فيما عند الله ورجى ما عند الله، وحداه ذلك الرجاء إلى أن يعمل الصالحات من تحقيق التوحيد ولزوم السنة وتأدية الفرائض وصدق النواهي. فإذا علم أن الله جل وعلا هو الجبار المتكبر سيد العقاب خاف من الله جل وعلا، وحدا ذلك الخوف إلى ترك جميع المحرمات من الشرك والبدع والكبائر والموبقات. هذه من أعظم الثمرات عند الصلاه. وكذا إذا أراد العبد أن يدعو الله جل وعلا المغفرة والرحمة يقول يا غفور يا رحيم يا رحمن يا غفار غفر. إذا أراد رزق قال يا كريم يا جواد يا رزاق ارزقني. فينادي الله جل وعلا بالاسم الذي يناسب المسألة، وهذا من الفقه الأسماء والصفات. أيضا الكلام في الأسماء والصفات يطول، لكن أردنا إليه الإشارة كما تقدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فهذا فيه مقصد وجود الخلق في الدنيا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال ابن عباس ليوحدوا، أي خلقنا في الدنيا لتحقيق التوحيد لله جل وعلا وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. لم نخلق للمال ولا الجاه ولا الأعمال والوظائف ولا الأولاد ولا الأبناء ولا البنات ولا الزوجات ولا الضيعات، لا، إنما خلقنا لعبادة الله جل وعلا. وخلقت الدنيا لنا، سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر والفلك والأنعام، كلها سخرها لنا جل وعلا. إذن لا تنشغل يا عبد الله فيما خلق من أجلك عما خلقت من أجله. خلقت الدنيا لنا وخلقنا لعبادة الله لا شريك له. إذن تنشغل يا عبد الله في طاعة الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد والعبودية لله جل وعلا، فلا تنشغل في هذه الدنيا لأنها زائلة وكل من عليها فان. ولكن أمرنا بعمارة هذه الدنيا، وهذا بمعنى أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والله جل وعلا استعمرنا في الأرض. ولكن الجمع بين هذين الأمرين هو بميزان، الميزان ذكره المولى جل وعلا في قوله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل ما آتاك الله جل وعلا من مال صحة علم عافية جميع الأمور ابتغ به وجه الله جل وعلا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا نحن نعيش في الدنيا، نعمل فيها ونشتري ونبيع ونؤجر ونستأجر ونعمل فنحن في الدنيا نعمل في الدنيا، ولكن بميزان بمقدار. لأن بعض الناس يفكر أن العبودية هي فقط في الصلاة والصيام والزكاة فقط. لا شك أن هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولكن يتجلى معنى العبودية في تعريف هذه العبادة. فعرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة، من أشمل هذه التعريفات تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتبين العبادة كم نوع؟ أربعة أنواع. ما هي العبادات؟ القولية من الذكر وقراءة القرآن والأذان والإقامة والحلف والنذر، وعبادات فعلية عملية بدنية من الركوع والسجود والطواف والسعي والذبح، وعبادات قلبية من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والتوكل. وهذه أعظم نوع العبادة، هي التي تحرك الخلق والعباد. النوع الرابع عبادات ماذا؟ مالية من الزكوات والصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة. فيجب على العبد أن يصرف جميع أنواع هذه العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. وصرفها أو صرف شيء منها لغير الله جل وعلا هو محض الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى إلا الله. قال جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فيتبين من هذا أن العبد كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا خالص لوجه الكريم صوابا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فكل ما يأتي العبد في هذه الحياة الدنيا ويريد هذا الأمر وبهذين الشرطين هذه عبادة. نومك عبادة، إذا لزمت السنة والهدي وكان نيتك أن تأخذ قسط من راحة لكي تعبد الله جل وعلا وتعيش في هذه الحياة الدنيا لكي تعبد الله جل وعلا وتعم الأرض لعبادة تبارك وتعالى. بل حتى إذا أرقى من هذا بالنسبة للفائدة الشخصية للعبد هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم وضوء للصلاة ثم أوى إلى فراشه وقرأ آية الكرسي أو كان الله ملك الملائكة، اسمع، أو كان الله ملك الملائكة، يكون قائما على رأسك يا عبد الله، وما تقلبت في نومك إلا والملك يقول اللهم اغفر لك اللهم ارحمك، أي تحفظك الملائكة وتدعو لك وأنت نائم، إنما ذلك بمتابعة السنة وتحقيق العبودية لله جل وعلا. وكذا في عملك وظيفتك يجب أن يكون بالأمانة وتأديتها كما تعاقدت مع الجهة التي هي تملك الصلاحية، ويضطر الثاني في العقد سواء كان وظيفة حكومية أو شركة أهلية أو مع أحد الأفراد، يجب على العبد أن يؤدي عمله الدين كامل. قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة إن الدين عند الله الإسلام. فلو استشعر العباد هذا واغتنموا هذا من أن يستيقظ إلى أن ينام، أن أقواله وأعماله ونواياه على أعمال قلبه وأمواله كلها لله جل وعلا صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيستشعر العبد هذه المعاني العظيمة لكي يعيش كما أمر الله جل وعلا ويسعى لمرضاة الله تبارك وتعالى. أيضا الكلام في العبودية يطول لكن أردنا الإشارة إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأمرنا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا، وحبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو الإخلاص، وقيل هو شرع الله جل وعلا والاتباع، وقيل هو الجماعة. وأنا أقول كل هذا داخل الجماعة، هي أي حبل الله هي الجماعة التي طبقت شرع الله واتبعت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عملها خالصا لله جل وعلا، فاجتمعت كلها هذه الجماعة. فأمرنا بلزوم الجماعة والاجتماع والائتلاف وعدم الافتراق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالحذر من الافتراق والاختلاف، ويجب لزوم الجماعة وعدم الانتماء للجماعات والأحزاب، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة وجماعة واحدة. قال جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فربنا واحد جل وعلا، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا واحد هو القرآن، وقبلتنا واحدة، فجماعة المسلمين واحدة. إذن كيف نرضى بوجود جماعات وتستسلم بجماعات إيش؟ إسلامية، جماعات إسلامية. فكيف نوفق بين الجماعات الإسلامية في الواقع وبين الأمر من الشارع من الله في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة بلزوم الجماعة وهي أتت بمفرد، أي جماعة واحدة؟ كيف إذا رجعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراء: افترقت اليهود 72 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها وين؟ اتق الله يا شيخ، كلها وين؟ كلها في النار، نعم، كلها في النار إلا واحد. هذا والله يجعل العبد يخاف، ويجعل العبد يحاسب نفسه ويرجع نفسه في كثير من الأمور حينما تكون جميع هذه الجماعات في النار ويتستسمي إلى الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه الأمة أي أمة الإسلام. فهذا يجب على العبد أن يحاسب نفسه، ما هي الجماعة الحق التي يجب أن أنضم إليها وأن أكون أحد أفرادها لكي أنجو من الناس؟ هل ترك الناس الكل منهم يأخذ برأيه أو بعقله أو بفكره أو بما يحسن هو؟ لا، حدها الشارع. قال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث قال حينما سئل، قال الصحابة لهم خافوا، قالوا من هي رسول الله؟ ما هي هذه الجماعة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ارجع إلى المقدمة التي قدمنا، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الرجوع إلى العهد الأول، السلف الصالح، والاعتقاد بعقيدتهم والعمل بمنهجهم والعبادة بعبادتهم، هكذا تنجو يا عبد الله. ثم انظر إلى جميع الفرق والأحزاب التي أتت بعد ذلك الزمان المفضل، فيتبين لك أن هذه الجماعات تخالف الجماعة الأصل والجماعة الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم، في كل خطبة حاجة، ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. وجميع هذه الجماعات والفرق والأحزاب التي تظهر اليوم، هل هي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هي محدثات، فتبتدئ بالإحداث وتنتهي وين؟ في النار، على ما يقوم من النار. إذن نحذر ونحرص من جميع الفرق والجماعات الإسلامية التي تسلسل بالإسلام، يعني لا يغرنا بهرجة الإسلام أو يغرنا بريق ما يدعون، ونحرص على هذه الجماعة الأصل لكي ننجو في الدنيا وفي الآخرة. فيحرص العبد على لزوم هذه الجماعة، الجماعة في المسلمين. كيف؟ وقد أمر صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المخرج الصحيح حينما سأله عن الشر، قال كان الناس يستنون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألون عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية والشر، فأتى الله بكم بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دفن. قال وما دفنه؟ قال رجال، قال رجال يستنون بسنتي بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال وهل بعد ذلك الخير من شر؟ هو أثبت الخيرية لكن في شر، لكن قال هل بعد ذلك خير من شر، يعني شر محض؟ قال نعم. دعاء الأول قال ماذا؟ رجال، والثانية قال دعاء، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا فيها أي في النار. والله هذا الحديث يخير شأن الدعاء، يدعون للإتلاح، يدعون للرحمة، يدعون للاجتماع، يدعون إلى السنة، يدعون إلى القرآن، يدعون إلى الجماعة، يدعون إلى ما يوافق فطر الناس وما يجمع الناس ويؤلف قلوبهم. تخاف حذيفة، قال يا رسول الله صفهم لنا لكي نعرف أوصافهم ثم نحذرهم، لم يقل سمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن قد ذكر للصحابة رضي الله عنهم ما تكون من الفتن إلى تقوم الساعة، حفظ بن حفظ ونسي بن نسى. فذكر أوصاف، فنحن الآن نذكر أوصاف. قال صلى الله عليه وسلم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال ابن حجر في الفتح، أي فتح الباري في البخاري، قال يغلب عليهم لون السمرة ويتكلمون بالعربية، يعني منا من بني جلدتنا، يتكلمون معنا، يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، قد يكون لهم كلمات، وقد يكون لهم محاضرات، قد يكون لهم لقاءات، قد يخرجون في بعض القنوات، هم دعاء كما ذكرنا السابق، دعاء، ولكنهم دعاة شر، دعاة فتنة، دعاة على جهنم حمى الله إياكم. فكيف نميز بين هؤلاء؟ يعني لبعض الناس الحق بأن يقول أنا عامي ما أعلم ولا عندي الميزان والتمييز، ها، وهذا يخرج وله لحية وثوبه قصير وعليه بشت قرر رسول الله، هذا يحوج وعليه بشت له لحية ويقول قرر رسول الله، احنا نسمع من لأحدكم أن يقول مثل هذا ويأتي هذا الاستشكال؟ فأقول أبشركم أننا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزعل عنها إلا هالك، ومن خير لو دلنا عنه صلى الله عليه وسلم، ومن شر حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. الطريق واضح والحق أبلج والباطل لجلج، كيف يكون ذلك؟ نذكر بعض الأوصاف والهيئات والأفعال، لا الذوات والأشخاص، لأن الكلام في الذوات والأشخاص هذا دين. إذا تريد أن تقدح أو تجرح في رجل لابد أن تبين عقيدته ومقولته وفعله، ها؟ لكي تستطيع أن تجرح فيه، أو كذلك الذي تريد أن تعدل فيه أو تعدله. ولكن نذكر هذه الأوصاف. فإذا سمعت كلمة أو حضرت محاضرة أو قرأت كتاب أو مطوية أو جاءت رسالة في الواتساب أو في البلاك بيري أو في البريد الإلكتروني، ها؟ وفتحت هذا الرابط ثم أتاك في اليوتيوب شخص يتكلم أو كتابه، أو بعد ما تقرأ أو تطلع أو تسمع وتفرغ من هذا كله، أو يخرج أحد في الشاشات في القنوات في وتخرج تنتهي من هذا كله السمع، ها؟ ارجع إلى نفسك. ارجع إلى وين؟ إلى نفسك. وانظر في نفسك، هل تجد في نفسك محبة للمجتمع ومحبة للشريعة الإسلامية ومحبة لأقاربك وأرحامك وأهل منطقتك ودولتك، وتشعر بمحبة للعلماء، علماء الحق العلماء الربانيين، وتشعر في نفسك محبة لولاة الأمر؟ فإن كان هذا الشعور وجدته فاعلم أن هذا الداعية داعية إيش؟ داعية إيش يا شيخ؟ ها؟ داعية خير. نعم، داعية خير. لماذا؟ لأن هذا ما يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدأ لخلق الله. فهذا صاحب حق كائنا من كان، كائنا من كان، هذه أوصاف. طيب، سمعت لك مقطع آخر أو أتاك في الواتساب أو أتاك فيما تقدم أو قرأت لك كتاب، وبعد ما تفرغ من هذا كله ارجع لنفسك. فإذا وجدت في نفسك، أنا أقول ارجع لنفسك. لماذا؟ ليس الكلام لكل الناس، إنما للمسلم، إنما للمسلم الذي عنده عقيدة وعنده فطرة سليمة وعنده أصول شرعية. فإذا رجعت إلى نفسك فوجدت في نفسك كره للمجتمع، ووجدت في نفسك شيء على أقاربك وبعض أرحامك وبعض أهل منطقتك ودولتك التي تعيش فيها، وذلك بإشاعة المنكرات من الربا والخلع وما يكون في المجمعات وما يكون من الفساد وما يكون من مخالفات شرعية من الأمة الإسلامية أو من الناس عامة. وأنا أؤكد على هذا لأن الخلل في هذا الباب أو في هذه المسألة هو أن دعاة الخير ودعاة الهدى ودعاة السنة لا يشيعون هذه المنكرات بتكثيرها وإشاعتها في المجتمع، لا، إنما يبحثون عن أسباب هذه المشاكل وهذه المخالفات ثم يعالجونها في أوساط الناس، بالتحذير من الربا، التحذير من الاختلاط، التحذير من المخدرات، التحذير من القطيعة، التحذير من المخالفات، من جميع المخالفات يبحثون عن أسبابها ثم يعالجوها في المجتمع. هؤلاء هم دعاة الخير والسنة. أما دعاة الشر فهم الذين ماذا؟ يشيعون هذه المنكرات ويكثرون هذه المنكرات لأهداف لهم سوف نأتي إليها. ثم وجدت في نفسك، وجدت في نفسك شيء على العلماء. والله العلماء في الحقيقة قصروا، العلماء ما نزلوا للشباب، ما نزلوا للناس، العلماء في بروج ناجية، العلماء في يعني في مواطن لا يصلهم المواطن والناس يسمعوا صوته، العلماء لم ينصحوا ولي الأمر أو لم ينصحوا الوزير أو لم ينصحوا، ها؟ ففيه العلماء مقصرين. وجدت في نفسك ذلك، ثم وجدت في نفسك شيء على ولاة الأمر. والله الحكام استأثروا بالمال، استأثروا بالمناصب، استأثروا في الأراضي استأثروا بما كل ما يدخل تحت كلمة الاستئثار، فلت إلى استخداره، خاصة كيف ونحن في سنة أعلى ميزانية في تاريخ المملكة، فوجدت في نفسك شيء على ولاة الأمر، عدم العدل، عدم توزيع الثروة، عدم في كل ما يقال، ثم وجدت في نفسك الكره للمجتمع والكره للولاة والعلماء كما تقدم. هل هذا داعية؟ هذا داعية ماذا؟ ها؟ داعية فتنة، هذا داعية شر. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذا تأليب الرأي الشخصي للفرد، ثم تأليب الرأي العام وتأليب الشارع على المجتمع وعلى العالم وعلى ولي الأمر، فكره المجتمع ولم يسمع للحاكم ولي الأمر ولم يرجع للعالم، فهو الآن أصبح سهل التشكيل، فلو أراد أن يثور على هذا المجتمع فالمجتمع كله مشاكل وكلها فتن، ولي الأمر غير عادل، العالم عالم سلطان وعالم حكومة، إذن يكون مهيئ. فنحرص من هذه الأفكار وهذه الدعوات من هؤلاء الدعاة، دعاة الفتنة ودعاة الشر، حينما يكون مثل هذا الأمر ما هو العمل؟ كيف الطريقة؟ كيف النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما قال لحذيفة، قال يا رسول الله وما تأمرني أن أدركني ذلك، يعني إذا عشت لهذا الزمن شو سوي؟ ماذا أفعل؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا بصريح منطوق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق على هواه إن هو إلا وحي يوحى، الذي أمر وجل وعلا بلزوم سنته وشرعه واتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق النجاة، هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة، لأن الجماعة فيها نجاة. بل قال عمر بن الخطاب في الصحيح لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذه أمور متلازمة، فيجب على العبد أن يراوي الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الراسخين، وأن يراجع شرع الله جل وعلا، وأن يراجع نفسه لكي يحرص من هذه الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات. والكلام في هذا يطول، ولكن أردنا إليه الإشارة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ولعل نختم بهذه المسألة، قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا يفتح لنا باب النصيحة، لأن من المعلوم أن كل البشر يقعون في الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ وخير خطأكم خطأ وارد، من العامي وطالب العلم والعالم والشيخ والحاكم وكل مخلوق يقع في الخطأ، ففتح لنا باب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، قل أمين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذا الحديث تنصحون له الله أمركم، والحديث كثيرة، ولكن كيف النصيحة؟ أنا أضرب مثال بسيط، لو كان جارك الجيران يحدث بينهم ما يحدث كذا، يحدث ما يحدث بينهم، فلو كان جارك أخطأ عليك بأي أمر من الأمور، فكان المشكلة بينك وبين جارك، وأتى الجار للمسجد للجانب، وبعد ما صلوا الجمعة قام هذا الجار قال يا جاري يا فلان بن فلان فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، غضب الله فيني، اتق الله جل وعلا، وجميع الذي ذكر حق، ما قال شيء مو صحيح، أنت فعلت هذا كله، لكن هل تريد أن يقوم هذا المقام وينكر هذا الأمر؟ ها؟ تريد أن يقوم كذا يا أخوي؟ ترضى؟ لا لا لا لا، ترضى أن جارك، أنا أسأل كنت، ترضى أن جارك يقوم ويقول فلان ابن فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فيني؟ ترضى؟ ما ترضى؟ وترى الكلام اللي قاله حق صحيح، لكن ما أرضى، ما الذي أرضى؟ أرضى يأتيني يطلق بابي يا جار العزيز حصل كذا جرى كذا حصل كذا جرى كذا، احنا جيران وحنا بيننا كذا وبيننا كذا، وصح الحال ثم يقول لا أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا، يخرج بنتيجة. طيب كنت رب أسرة أب وقصدت أبنائك، هل تريد أن يبرك الأكبر حينما يجتمع أبنائك وبناتك وأقاربك في مجلس، ها؟ حينما يجتمعون هؤلاء في مجلس أن يقوم بك الأكبر ويقول يا أبتي فعلت كذا وفعلت كذا وأخطأت بكذا وقصرت هنا بكذا، هل ترضى؟ لا. ماذا اللي ترضى؟ أرضى يأتي ويقول يا أبي ربيتنا وعلمتنا وأنفقت علينا وجزاك الله خير، لكن حصل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هنا يكون نتيجة. في المسألة الأولى قد يكون هناك ردة فعل سيئة اتجاهك أنت، يا من أتيت تريد أن تنصح أو تريد أن تأمر أو تريد أن توجه، لأنك لم تأتي من الطريق الصحيح، لم تأتي بالطريق الشرعي، فتكون ردة فعل. إذا هنا أتى بأمر أشد. إذا كان مرادك والهداية والصلاح والإصلاح، إذا تأتي من الباب الشرعي، تأتي من الباب الشرعي، لأن مرادك الإصلاح، لا مرادك أن تفرغ ما في نفسك وتقول ماذا تريد، لا، تريد الخير، تريد الصلاح. كيف؟ إذا كان الأمر يخص ولي الأمر، المحافظ، أمير المنطقة، الحاكم، هل ينصح علانية؟ كيف وقد ورد حديث ابن حزم صلى الله عليه وسلم، يعني دين شرع، لم هو على كيف تريد تخرج، لا، مثل اللي بيصلي، هل الواحد يصلي الظهر خمس ركعات عنده قوة وعنده وقت فاضي ما عنده شغل ويبقى يستوزع العادة يصلي خمس ركعات؟ يصلي خمس ركعات؟ ما يصلي خمس ركعات، ليش؟ شرع أربع ركعات ولا نفسه. هكذا النصيحة، نصيحة دين، الدين النصيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من إخلاص ومتابعة، متابعة كيف؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فليأخذ بيده وليهنس بإذنه، فإن استجاب ولقد أديت الذي عليه. ماذا تريد؟ تريد تبرأ؟ إذا كان الأنبياء والمرسلين وما على الرسول إلا البلاغ، قال صلى الله عليه وسلم، بلغ المبين، قال صلى الله عليه وسلم حينما أتى يريد أن يهدي عمه، قال جل وعلا إنك لا تهدي من حرص ولكن الله يهدي من يشاء. الأنبياء عليهم البلاغ، جميع الآيات والحديث في القرآن والسنة، الأمر معروف نهي عن المنكر، أمر معروف نهي عن المنكر، غير ما غيرها مو شغل. هذا ليس لك. جارك لو كان فيه شيء من الأمور الغير جيدة، المخالفات الشرعية، هل تكسر الباب وتطلع عليه تغير؟ لا، تنصحه، توجه، استجاب ولا تصل الأمر المسؤولي، انتهى. خلاص. إذا كان في بيتك، إذا كان في بيتك على المسألة التي تريد أن تشير إليها، إذا كان في بيتك، إذا أحد جاء فطرق الباب ثلاث مرات ولم ترد عليه، ماذا يجب عليه؟ ينطلق يرجع. كيف ولي أمر المسلمين؟ قيل لك ارجع ارجع، خلاص انتهى. إذا هنا أنت خالفت، هنا ما سمعت ولا طعت. كيف وقد نصح العلماء ووجه العلماء؟ وكيف إذا اجتمع هؤلاء أمام الديوان الملكي والأمام الوزراء والدول الحكومية واجتمعوا عليهم بشوط وهيئة صلاح وليحة ويقول هؤلاء العلماء اجتمعوا، أما أنا فلم أرى أحد منهم من العلماء. العلماء نعرفهم ودرسنا عندهم، فلم أرى أحد منهم من العلماء. أما الوجهة حينما يقول العلماء والوجهة، فأنا لا أعرفهم، فلا أعرف هل هم وجهاء في قومهم أو لا، ولكن أظن لو كانوا وجهاء لم يعرضوا أنفسهم لهذا المسألة ولهذا الأمر، لم يفتح لك الباب، ارجع خلاص انتهى. فرق جيت وقيل ارجع ارجع، مو شغلك، عندك ما ظلمها أنت، عندك مشكلة أنت، عندك القضاء، ارجع قضيتك وينظر هالقضاء، حتى لو أنه مع أحد من الأسرة، ارجع قضيتك، ما عندك مشكلة، أخذ لك حق تأخذ حقك. فيحرص العباد من الفتنة ودعاة الفتنة، لأن هذا الأمر ما لا يثمر، يعني شو النتيجة؟ شو الثمرة؟ الثمرة وش هي؟ الثمرة أن الناس العامة بدون الحكام ولاة الأمر ما افتح باب المشايخ ولا افتح باب العلماء، إذا ما بكفوا ولا يستحقون ولا ها؟ ثم ماذا؟ ثم يثمرون عليه. هل هي أبعاد المسألة؟ وهذه نتيجة المسألة؟ وهذا اللي يريد كثير من دعاة الفتنة. العلماء ما افتحوا، العلماء اجتهدوا، فنحرص من دعاة الفتنة ودعاة الضلال، ونلزم جماعة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذه الثلاث مهمة جدا وتكمن أهميتها لأن الله يكرهها، لكن أرى قد أطلنا عليكم وأسأل الله يسر وقتا آخر نشرح هذه الثلاث، وهي مهمة جدا. والأولى مهمة لماذا؟ لأن الله يرضاها، لأن الله يرضاها، فنفعل ما يرضي الله ونبتعد عما يغضبه الله، يغضب الله جل وعلا ويكرهه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يعبده ولا يشرك به شيئا، ومن يعتصم بحبل الله جل وعلا، ومن يناصح من وله الله أمره، كما سأل جل وعلا يعيذنا وإياكم من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا في دار كرامتك عند ملك مقتدر في جنات ونهر على صور متقابلين نحن ووالدينا ووالديهم جميع المسلمين. اللهم اعز الاسلام في كل مكان واخذ الشرك والمشرك في كل مكان. اللهم ارزقنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا وارزقهم البطاقه الصالحه التي تامرهم بالمعروف وتنهم عن المنكر. سبحان الله عن طاعتك يا جل الكرام. ومن ارادنا وبلادنا وامرنا ومقدساتنا وشبابنا ومناهجنا وولاة امرنا وعلمائنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه وجعله في نحره، اللهم اعذهم من شرورهم ونذر بك في نحورهم، اللهم اغفر لهم ما شئت الحي قيوم. اللهم يا من بيد ملكوت السماوات والارض خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان، اللهم بارك في هذه المدينه وفي اهلها واجمع ود قلوبهم على طاعتك واحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر المعتدين وشر الاشرار، يا عزيز يا غفور جميع المسلمين في جميع انحاء العالم. اللهم اجعلنا من يقول القول ويستمعه ويتبع احسنه، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما وتفرقا بعد فرقا معصوما، واجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محرم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اصحابه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين. تفضل يا اخي، عندك سؤال تفضل.